إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، عباد الله، أيها المؤمنون، الصلاح نعمة ربانية سابغة، ونحن في كل يوم وليلة نستهدي الله عز وجل 17 مرة أن يهدينا صراطه المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم المعنيين بقوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وفي زماننا تغيرت بعض عقائد الناس، تغيرت عقائد البعض منا، وصاروا ينجذبون إلى الأوهام والخرافات والبدع والضلالات والشركيات، وتدينوا بعقيدة الجبر والإرجاء والتواكل، وكثرت بينهم الولاءات الجاهلية حتى صاروا في غيابة فقدان أصل الأصول، ألا وهو ولاية العبد لربه وولاية الرب لعبده. فكان أن حلت الأزمات ووكل الناس إلى أنفسهم فما هنأوا بعيش ولا طابت لهم حياة. وبين أيدينا آية في كتاب الله هي منهج حياة، هي أمل وفرح واطمئنان، هي سكينة وراحة بال، جاءت في ختام سورة الأعراف بعد أن ذكر الله عز وجل قصص الأنبياء الصالحين وكيف تولى الله أمرهم، جاءت بعد بيان ضلال الكفار والمشركين المتخذين آلهتهم أولياء من دون الله، فإنها لا تخلق ولا تنصر ولا تهدي، إنها قول الله تعالى لنبيه أن قل لهؤلاء المشركين وأمثالهم: إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. إنها عقيدة ناصعة في تولي الله وحده، يقول المؤمن واثقا مطمئنا إلى السند الذي يركن إليه ويحتمي بحماه من كيد الكائدين ومكر الماكرين. هي تحد للكفار، هي إعلان مفاصلة ومفارقة لهم ولمعبوداتهم، والالتجاء إلى الله الولي الذي لا ولي غيره. عباد الله، قول الله مخبرا عن نفسه وهو يتولى الصالحين، أي ولاية هذه؟ أي ولاية هذه؟ ومن هم الصالحون؟ إن ولاية الله لا تتحقق للعبد إلا إذا كان صالحا، والعبد الصالح هو من صلحت سريرته وعلانيته، فباطنه عامر بالإخلاص، طاهر من الشرك والنفاق والغل، وظاهره متابع لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله. الصالحون هم الذين فعلوا ما هو صالح في الدنيا والدين، هم من عناهم الله بقوله يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. هذه هي صفات الصالحين، فيجب علينا أن نكون منهم. أيها المؤمنون، بنيان الصلاح قائم على ركنين: الأول القيام بحق الخالق تعالى، والثاني القيام بحق المخلوقين. وصلاح الصالحين يشمل كل شؤون الحياة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صلاح مع الله وصلاح مع الحياة، ومن كان هذا حاله تحققت له ولاية الله. أتدرون ما معنى ولاية الله؟ أتدرون ما معنى أن يكون الله ولياً للصالحين؟ إنها الكفاية والتأييد والهداية والتسديد، إنها ولاية التوفيق والإعانة، ولاية الدفاع والنصر. ولاية الله تعني العصمة من الفتن الملمات والحفظ من الشرور والآفات. يقول الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. نور واحد أمام ظلمات كثيرة: ظلمة الهوى وظلمة الشهوة وظلمة الاضطراب والحيرة وظلمة الكبر والاستعلاء وظلمة النفاق والرياء، ظلمات بعضها فوق بعض، لا منجا منها إلا بولاية الله التي لا تنال إلا بإيمان صادق وعمل صالح. أيها المؤمنون، المعركة بين الظلمات والنور لم تنتهي بعد، والباطل كل يوم يتجدد ويتعدد في أنواع من الضلالات والمذاهب والآراء والأفكار، ولا عصمة منها إلا بأن نكون صالحين. نعم إخوة الإيمان، إن لنا في الصالحين الأولين عبرة، فها هم أولئك أصحاب الكهف، وكانوا فتية شبابا خالفوا القريب والبعيد في سبيل الله وابتغاء مرضاته، لم يبالوا بما سيقوله المجتمع عنهم، لقد خافوا على دينهم ففروا إلى الله وبدلوا ما كانوا فيه من سعة ورغد عيش بكهف مظلم ضيق، فما كان إلا أن وسعه الله عليهم. فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. فرحمة الله واسعة، وقد تولاهم برحمته ويسر أمرهم وعوضهم خيرا مما كانوا فيه. هؤلاء هم الصالحون، بذلوا وضحوا وترجموا إيمانهم إلى عمل صالح، فنالوا ولاية الله، وخلد الله عز وجل ذكرهم إلى قيام الساعة. ومريم مريم ابنة عمران الصديقة عليها السلام التي قالت وهي في المخاض: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. وهي لا تعلم أن في بطنها نبيا. فتولى الله أمرها فحفظها وساق لها الخير، فقال على لسان الملك: ألا تحزني، قد جعل ربك تحتك سريا، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. جدول ماء تشرب منه، وطعام من رطب طري جني من ساعته. وهي امرأة ضعيفة وحيدة لا حيلة لها، لكن رصيدها من الإيمان والعمل الصالح أنزلها منزلة، وهو يتولى الصالحين، يتولاهم برحمته وهدايته وتوفيقه ورزقه وعصمته. لا إله إلا هو. أيها المؤمنون، الصالحون يثقون في ولاية الله، الصالحون يثقون في ولاية الله، ولهم مع الله أحوال في الرخاء تنفعهم في الشدة، لهم مع الله أحوال في الرخاء تنفعهم وقت الشدة. فعندما وضع الخليل إبراهيم عليه السلام زوجه سارة وولده إسماعيل بمكة بواد غير ذي زرع، ووضع عندهما جراب تمر وسقاء ماء لا غير، جراب تمر وسقاء ماء في بلد ليس فيها أحد في مكة، ثم قفا منطلقا، فتبعته أم إسماعيل فقالت: يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا في هذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ كررت عليه ورددت مرارا: يا إبراهيم إلى من تتركنا؟ وهو لا يجيبها لأنه مأمور. فقالت له: الله الذي أمرك بهذا؟ قال: نعم. فقالت: إذن لا يضيعنا، لأنهم صالحون يثقون في الله جل جلاله. نعم، لا يضيع الصالحين، بل يحفظهم ويعينهم ويرزقهم وييسر لهم من الخير ما لم يكونوا يحتسبون. ولقد حفظ الله عز وجل مال اليتيمين في المدينة بسبب ماذا حفظ الله مال يتيمين صغيرين لا حول لهما ولا قوة؟ بسبب صلاح أبيهما. فقال حاكيا قول الخضر عليه السلام: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا. لم يقل كان أبوهما رئيسا ولا قائدا ولا تاجرا ولا بطلا، بل كان صالحا. فالصلاح هو المعتبر عند الله جل جلاله، وبه تنال ولاية الله، وهو يتولى الصالحين. عباد الله، إن الصادقين يسألون الله بإلحاح أن يدخلهم مع القوم الصالحين. لقد توسلوا إلى الله قائلين: وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله، الحمد لله وكفى، وصلاةً وسلامًا على عباده الذين اصطفى، وأخص بالذكر منهم أبا القاسم المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى. وبعد، أيها المؤمنون، لم ينتهي الحديث عن الصالحين وولاية الله لهم، وكيف لنا أن ننهيهم ولا نذكر قصة يوسف الصديق؟ قصة عجيبة، قصة تبدأ بولاية الله ليوسف في صغره، وتنتهي بولاية الله له وهو ملك على مصر. قصها الله عز وجل لنا في سورة كاملة في القرآن الكريم، أختصرها لكم فأقول: لقد تولى الله أمر يوسف، فأحوج القافلة للماء ليخرجه من غيابة الجب، ثم أحوج عزيز مصر للأولاد ليتبناه، ثم أحوج الملك لتفسير الرؤيا ليخرجه من السجن، ثم أحوج مصر كلها للطعام ليصبح يوسف عزيز مصر. إنها ولاية الله القائل وهو يتولى الصالحين. لقد خير يوسف عليه السلام بين بلاء الدين الفاحشة الزنا، وبين بلاء الدنيا السجن، فقال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. لماذا؟ لأن سلامة الدين أولى وأهم من سلامة الدنيا. وقد روى الإمام الترمذي في جامعه وأحمد في مسنده عن محمود بن لبيد الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه، إن الله ليحمي عبده المؤمن من الدنيا فليجعله يخوض فيها وينافس فيها أصحابها وأهلها، بل يحميه ويحوزه إليه وهو يحبه، كما تحمون مريضكم من الطعام والشراب تخافونه عليه. عباد الله، وهو يتولى الصالحين في جميع شؤونهم وتقلبات الحياة بهم بحلوها ومرها، إن كنت مريضاً فإذا مرضت فهو يشفين، إذا مرضت فهو يشفين، إن كنت فقيراً ضائقاً أمرك، ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب، إن كنت في كرب وشدة أذهبه الله عنك ونجاك منه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فنجيناه، نجى الله عز وجل عبده يونس وأنقذه مما كان فيه ونجاه من الغم، وكذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. إن كنت متهما وأنت بريء فسيظهر الله عز وجل براءتك في الدنيا، فإن لم يكن في الدنيا ففي الآخرة. فلما رمى المنافقون أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها بالإفك، أنزل الله عز وجل في تبرئتها قرآنا يتلى إلى يوم القيامة ويقرأ في الكتاتيب ويحفظه الرجال والنساء في صدورهم: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. لقد كان خيرا أن رفع الله عز وجل وأظهر مكانة هذه المرأة الصالحة التي لم تكن تتوقع أن ينزل الله عز وجل في شأنها قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. إنها ولاية الله لعباده الصالحين وإيمائه الصالحات. إذا تساءلنا لما لا نرى التأييد والنصرة على أعدائنا وفينا صالحون وصالحات؟ سؤال يحتاج إلى جواب، والجواب يبحث كل واحد منا في نفسه، فهل سيجد الجواب؟ هل سيصدق مع نفسه؟ الجواب: لا يكفي وجود أفراد صالحين وصالحات في ذواتهم وأنفسهم، لا أثر لهم ولا تأثير على غيرهم، فالأمة جسد واحد لا يصح إلا إذا صحت جميع أعضائه، وإذا صلح المجتمع وكانت سيم الصلاح بادية على أهله رجالا ونساء، كان لهم من تأييد الله وحفظه ونصرته وهدايته وتوفيقه ما يرونه في حياتهم ويلمسونه في واقعهم. فلماذا لا نرى هذا في واقعنا؟ لماذا لا نلمس هذا في حياتنا ونحن نرى كل يوم الباطل يتمدد وأهل الفساد ينشرون فسادهم ويتمددون؟ نعم، ليس الرجل الصالح هو ذاك المنكفئ على نفسه، لا يخالط الناس ولا يشاركهم في أفراحهم وأتراحهم، قد انزوى في مسجده يصلي خمسه ويرجع إلى بيته، لا شأن له في الواقع ولا أثر له في الحياة ولا نصح لعباد الله. ليس الصلاح أورادا وأذكارا تؤدى في الصباح والمساء وصاحبها غير متفاعل مع قضايا عصره. كلا، فهذا مفهوم خاطئ تسرب إلى المسلمين في القرون الأخيرة وليس عليه دليل ولا عمل ولا تاريخ. وكان من آثار هذا المفهوم الخاطئ الدخيل على الإسلام أن تمنى كثير منا على الله الأمان، يريدون الفرج والنصر والفتح ولم يغيروا من واقعهم شيئا، لم يقدموا لدينهم شيئا إلا العاطفة والاستنكار، لا يبذلون وقتا ولا جهدا ولا مالا ولا حتى تفكيرا ولا ولدا ولا جاها في سبيل الدفاع عن دين الله والذب عنه والمحافظة عليه وجهاد أعدائه. ولهذا تخلف النصر وتأخر الفتح، إنهم لم يبذلوا ولم يضحوا لأجل دينهم شيئا حتى كلمة الحق جبنوا عن قولها وتواروا حبا للسلامة والراحة كما تواري النعامة رأسها في التراب. أيها المؤمنون، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالصلاح هو صلاح القلب، والجوارح لا تصلح إلا إذا صلح القلب. وتذكروا أن للباطل صولة ثم يضمحل ويزول وينتهي لأنه مؤقت، فبعد العسر يسر ولن يغلب عسر يسرين، وبعد الظلمة فجر أبلج. إن الله لا يتولى إلا من يحب، ولا ولاية بدون صلاح، ولا صلاح بدون إيمان وتقوى وعمل. يقول الله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ترجموا هذا إلى أفعال عندها أدخلهم الله عز وجل في عباده الصالحين. إنه يجب علينا أن نكون جميعا صالحين، لا خيارة لنا في هذا. ليس الصلاح محصورا على إمام المسجد أو مؤذن المسجد، كلا والله، بل يجب علينا جميعا كمسلمين أن نكون صالحين. فيا من يريد النجاة ولي وجهك إلى الصلاح،